الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الفتن باب خروج المهدي. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا ياسين عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبي عن جدي عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الفتن والمناحم وخروج المهدي إن صح حديثه والله أعلم بصحتها. يقول رحمه الله نحن في المهدي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري قال حدثنا ياسين. ياسين عن إبراهيم بن محمد. عن إبراهيم بن محمد قال عن أبي محمد الحنفية. عن أبي محمد بن الحنفية ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عليا قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلي الله. يقول علي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المهدي منا أهل البيت, لأنه ورد في بعض الأحاديث يقول إن المهدي منا اسمه كاسم محمد بن عبد الله القرشي إلى آخره, لكن كل هذا لا صحة له. المهدي حديث المهدي كل هذا لا صحة له, ما صحت عند علماء الحديث. قال النقد والحل والعقد في الشرع ما صحت عندهم. نعم المهدي عيسى عليه السلام. أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله. يصلحه الله. يصلحه الله في ليلة, لكنه بعد ذلك يرتد. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو المليح الرضي عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن نصير أنه قال كنا عند أم سلمة رضي الله عنها فتذاكرنا المهدي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد فاطمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الملك. محمد بن عبد الملك قال قال حدثنا أبو المليح. قال حدثنا أبو المليح قال عن زياد بن بيان. عن زياد بن بيان قال عن علي بن نفيل. عن علي بن نفيل قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب أن أم سلمة نعم قال كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي. يقول سعيد بن المسيب كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي فقالت نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد فاطمة. يقول أم سلمة رضي الله عنها ولم يصح عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن المهدي من ولد الحسن من ولد فاطمة, يعني من أولاد علي بن أبي طالب من ولد فاطمة. المهدي من ولد فاطمة, لكن ورد بعض الأحاديث الصحيحة أنه قال لا مهدي بعدي, أن الرسول عليه الصلاة قال لا مهدي بعدي إلا عيسى بن مريم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن علي بن زياد اليمامي عن إكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هدية بن عبد الوهاب. نعم هدية بن هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد. سعد بن عبد الحميد قال حدثنا علي بن زياد. علي بن زياد قال حدثنا إكرمة بن عمار. إكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله. إسحاق بن عبد الله قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم نحن ولد عبد المطلب. تقول نحن ولد عبد المطلب, الرسول ينتمي إلى عبد المطلب لا شك في هذا, ولد عبد المطلب. بني هاشم وبني المطلب أخوان, المطلب عبد المطلب وبني هاشم أخوان. قال نحن ولد عبد المطلب يعني محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الجد الثالث. قال سادة أهل الجنة. سادة أهل الجنة نحن بني عبد المطلب سادة أهل الجنة, هذا لا يصح لأن كثير من أولاد عبد المطلب ليسوا بمؤمنين فهل يدخلون الجنة؟ سادة أهل الجنة. قال حدثنا قال أنا وحمزة وعلي وجعفر. أما إن خصصهم بعلي وحمزة وجعفر بن أبي طالب صح, علي وحمزة وجعفر بن أبي طالب هذا صحيح. والحسن والحسين. والحسن والحسين هذا أيضا صحيح. والمهدي. ثم قال والمهدي, المهدي مدرج ليس مع من الحديث, مدرج في هذه الآفة في الجماعة اللي عدهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة بن عمرو جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا وإبراهيم بن سعيد الاثنين قالوا حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جابر بن جرير قال ابن جابر عن أبي زرعة بن جابر قال عن عبد الله بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق يوطئون للمهدي. يقول يخرج ناس من المشرق يوطئون للمهدي يعني يطعون الأرض للمهدي. هذا مرنا حديث أو سيأتي أنه يخرج 80,000 غاية تحت كل غاية 10,000 يخرجون من المشرق. هذول خرجوا خلاص جاء بهم أبو مسلم الخراساني سمعتوه أبو مسلم قائد الجيوش كلها ولا وقضى على خلافة بني أمية وأبو وطد خلافة بني العباس. أبو مسلم الخراساني خرج من خراسان 80,000 وعليهم العمائم السود عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخرج 80 غاية 80,000 غاية عليهم العمائم السود فيطعون الأرض. صح أبو مسلم الخراساني خرج من خراسان اللي سمى الآن أفغانستان معه 80,000 غاية 80,000 غاية تحت كل غاية 12,000 وقادهم خرج منهم هو القائد أبو مسلم الخراساني مشهور في التاريخ ومعروف كل يعرفه. فأتى حتى قضى على خلافة بني أمية نهائيا ووطى خلافة بني العباس. أبو جعفر العباس هو بعده أبو منصور وأولهم السفاح عبد الله بن علي بن جعفر السفاح وأول خلافة بني العباس. وكان للنفس الزكية بيعة عندهم عند بني العباس. محمد بن علي بن أبي طالب له بيعة على المدينة كلها ومكة كلها والحجاز كله أخذين بيعة على النفس الزكية. محمد بن علي بن أبي الحسين بن أبي طالب رضي الله عنه أخذين بيعة العالم كلهم العلماء والأمراء وكل أحد حتى بني العباس الذين تولوا الخلافة في أرقابهم بيعة. ولهذا لما أتوا إلى المدينة وأرادوا أن مالك يبايع قال لا أن أرقابنا بيعة حتى أنتم يا بني العباس بأرقابكم بيعة للنفس الزكية محمد بن علي بن أبي طالب. النفس الزكية لنا بأرقابنا بيعة له ولا نخلع هذه البيعة مطلقا أنتم أخذتوها بالقوة بالغصيبة يا بني العباس. فجاء به العباس السفاح عبد الله بن علي وجرده من ثيابه وجلده جلد مالك رضي الله عنه حتى ارتخت يديه كلها اليد هذا ما عاد يشيل ما يقدر يشيلها وهذه ما يقدر يشيلها وصار ما يقدر يكتف. فأتباع مالك الذين يستطيعون يكتفون حرام عليهم أنهم يكتفون. مالك له عذر وهو أنه ارتخت يديه ما يقدر يرفعها لأنه ضرب رضي الله عنه ضربا شديدا مبرحا ضربوه وجلدوه جلد حتى ارتخت يديه كلها وصار ما يقدر يرفعها. سيأتينا هذا في ترجمة الموطأ إن شاء الله أنهم ضربوه بن العباس لأنه رفض أن يبايع بيعتين. ركبت بيع وبايع بيعة ثانية كيف يصير هذا؟ ما يصير هذا ما يمكن هذا. ركبت بيع لبني للنفس الزكية أبيكم وبايعكم يعني بيعتين في بيع ما يصير. فضربوه حتى أرقوا يديه حتى صار ما يقدر يكتب عليه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه خرج أبو مسلم الخراساني بـ80,000 غاية يعني راية تحت كل راية 12,000. أبو مسلم هو اللي يقود الجيوش حتى وطد الخلافة لبني العباس أولهم عبد الله السفاح عبد الله بن علي السفاح. لما جاء هارون الرشيد كأنه طغى أبو مسلم الخراساني وبغى وأراد أن يخلع قام تحيل به وعزم عزيمة وقال الاثنين أو ثلاثة وأربعة ولا الباب ولا صفق تعالوا. فلما صفق الجيوش كلها خارج لما صفق أتوا قطع راسه ورمى راسه على جيش واللي جابهم هذا هارون الرشيد رأى أن أبو مسلم يزيد عليه وأن هو اللي وطد الأرض لهم وأنه فلا يمكن. يقول جملان في إبل ما يصلح جملان في ملكان في مملكة ما يصلح. فقتله وانتهت خلافة وانتهى اسم أبو مسلم الخراساني وصارت الخلافة لابن عباس إلى قريب 600 من الهجرة. نعم. باب الملاحم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال ما لم أقول وابن أبي زكريا إلا خالد بن معدان قبلت معهما. فحدثنا عن جبير بن نفير قال قال لي جبير انطلق بنا إلى ذي مخمر وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معهما فسأله عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الرؤوس الحنامنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمسجد ذي تلول فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الملاحم. باب الملاحم وصلنا إلى باب الملاحم الفتن. الفتن قبل الملاحم. الملاحم من الفتن أيضا. الملاحم القتال بين الناس بين المسلمين وغيرهم من الملاحم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية. حسان بن عطية قال قال ما لم مفعول وابن أبي زكريا إلى قال إيش قال ما لم مفعول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان. قال حسان بن عطية. حسان بن عطية قال ما لم مفعول وابن أبي زكريا إلى ما لم مفعول. نعم ما لم مفعول. نعم قال ما لم يعني راح مفعول إلى وابن أبي زكريا إلى خالد بن ذر إلى خالد بن معدان. إلى خالد بن معدان. نعم فلما وصلوا إليه ما حصل. وملت معهما فحدثنا عن جبير. يقول وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير. نعم قال لي جبير انطلق بنا إلى ذي مخمر. قال انطلق بنا إلى ذي مخمل. يعني جبير بن نفير يقول للمجموعة انطلق بنا إلى ذي مخمل يعني سام في خمل يعني لابس صوف خمل. نعم وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجهالة الصحابة لا تضر. نعم فانطلقت معهما فسأله عن الهدنة. فانطلقت معهما فسأله عن الهدنة فقال إنكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا. يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا صلح ولكنكم ستغزون اليهود أنتم والنصارى أنتم الروم الروم والنصارى أيضا ستأتي ملحمة كبيرة فتغزو النصارى والمسلمون اليهود. نعم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون أنتم والروم فتنتصرون وتسلمون وتغنمون هذه الملحمة هذه عز للإسلام. نعم ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. ثم تنصرفون فتنزلون أنتم والنصارى معكم بمرج ذي تلول يعني المرج البير ذي تلول يعني تعوس من الرمل. فيقوم أحد النصارى فيرفع الصليب على رأسه فيراه أحد المسلمين فيقوم ويقتله يقتل النصراني الذي رفع الصليب. يقوم واحد من النصارى ويقتل المسلم فتقوم الملحمة بين المسلمين والنصارى يعني النصارى والمسلمين انتصروا على عدوهم ولكن الآن هم أنفسهم تحاربوا النصارى والمسلمين تحاربوا. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية بإسناده نحوه وزاد فيه فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية. حسان بن عطية قال السند الأول. السند الأول والمتن الأول يعني أنهم يتقاتلون وزاد فيه فيجتمعون للملحمة. زاد فيه فيجتمع اليهود النصارى والمسلمون على الملحمة جميع النصارى والمسلمون سوا على الملحمة ويقاتلون عدوهم ثم ينتصرون على عدوهم ثم يرجعون إلى مرج يعني حديقة فيها عند تلول ثم يقوم واحد منهم يرفع الصليب ثم يقتل مسلم ويقتل المسلم ثم تقوم ملحمة بين المسلمين والنصارى. فيأتون حينئذ تحت 80 غاية تحت كل غاية. يأتون حينئذ تحت 80 غاية يعني راية كل راية تحتها 12,000 مقاتل. نعم قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا عثمان بن أبي العاتكة عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العالية قال عن سليمان بن حبيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الملاحم بين الناس بين الكفار والمسلمين أو بين النصارى والمسلمين أو النصارى والمسلمين سواء على عدوهم وقعت الملاحم وتتابعت الملاحم بعث الله ناسا من الموالي نعم هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يعني أقوى فرس الخيل عندهم موالي عبيد لكن معتقين ولا يمكن ويجوز أن يكون الفاطميون الذين استولوا على مصر فإنهم تولوا حوالي 40 سنة تولوا على مصر وابن جوزي أصدر كتاب النصر على مصر وأنهم أدعيهم يدعون أنهم من أولاد فاطمة وهم موالي عبيد موالي لكن أحدثوا الموالد وأحدثوا البدع وأحدثوا الشيء في دين محمد وينتمون إلى فاطمة عليه الصلاة والسلام وهم كذبة فجرة. يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يأتي أن هذا يأتي بعدين أنه ما أتى إلى الآن. يقول أكرموا العرب فرسا وأعتقهم وأجودهم سلاح سيوف ورماح جيدة. ما أكرم العرب فرس يعني خيلهم أصائل وأجودهم سلاحهم جيد من السيوف والرماح حتى يؤيد الله بهم الدين يعني يظهر بعض الدين يظهر الدين على أيديهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عن نافع بن عتبة بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون جزيرة العرب يعني تقتتل أهل جزيرة العرب نفسها وجزيرة العرب من أبين اليمن إلى حدود الأردن إلى الأردن كلها تسمى جزيرة العرب. من هنا بحر ومن هنا بحر والوسط جزيرة تسمى جزيرة جزيرة العرب. اليمن داخل فيها في جزيرة العرب والأردن نصف الأردن داخل فيها ومن هنا الخليج كله داخل فيها ومن هنا جميع ما بين البحرين كله يسمى جزيرة جزيرة العرب. حدودها من الطول من آخر اليمن من أبين اللي هو آخر اليمن آخر عدن وراء عدن أبين منه إلى أول بصرة في العرب. أول بصرة هي عمان تسمى بصرة في التاريخ الأول إلى هنا هذا الطول والعرض من البحر إلى البحر من البحر الأحمر إلى الخليج هذه كلها تسمى جزيرة العرب. فتقاتلون جزيرة العرب فيفتتح الله عليكم يعني تكون جزيرة العرب كلها تحت خليفة واحد. نعم. ثم تقاتلون الروم فينصركم الله عليهم. نعم. ثم يخرج الدجال فتقاتلون الدجال. عدد الدجال فيه فتنة لكن الله ينصر المسلمين عليهم حينما يخرج عيسى ويقتله ويصلي واحد من المسلمين. نعم. قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم. يقول الدجال فما يهلك الدجال حتى جابر بن سمرة يقول فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم يعني القسطنطينية مدينة الروم عاصمة الترك القسطنطينية اسطنبول يعني تفتح قبل خروج الدجال والله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان بن أبي مريم أن يزيد بن قطيب السكوني وقال الوليد يزيد بن قطبة عن أبي بهرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم. أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا الوليد بن سفيان. الوليد بن سفيان ابن أبي مريم أيضا قال عن يزيد بن قطيفة. عن يزيد بن قطيفة أو قطيفة قال وقال الوليد يزيد بن قطفة. قطفة طيب نعم. عن أبي بحرية. عن أبي بحرية نعم. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل. لاحظ أن السند هذا كله ما يعرف، ما حد يعرفه، سند اللي بين يدينا كله إلا معاذ بن جبل. قال حدثنا معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. يقول الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية يعني عاصمة الروم، وخروج الدجال بظروف 7 أشهر، يعني أن الملحمة الكبرى تكون في شهر، ثم بعدها تفتح قسطنطينية الروم يغزون المسلمين الروم يفتحونها، ثم بعد ذلك يخرج الدجال، كلها في ظرف 7 أشهر. لكن الرسول ما يحدد لأنه ما يعلم الغيب، الرسول ما يحدد ولا يقول 7 ولا غيرها لأنه ما يحدد، والسند كله ما يعرف، ما حد يعرفه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن أبي بلال عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا بقية. بقية بن الوليد قال عن بحير بن سعد. عن بحير بن سعد قال عن خالد بن أبي بلال. عن خالد بن أبي بلال. بلال قال عن عبد الله بن بسر. عن عبد الله بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين. يقول بين الملحمة الكبرى وخروج الدجال 6 سنين. أول قال 7 شهور والحين قال 6 سنين، وما الفرق بينهما؟ فرق بعيد 6 سنين. كل هذا لا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسند إلينا. ويخرج الدجال في 7. ويخرج الدجال في 7، في أولها وفي آخرها 7 سنين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولا. ثم قال: يا علي يا علي يا علي. قال: بأبي أمي. قال: إنكم ستقاتلون بني الأسفر ويقاتلهم الذين من بعدكم، ثم تخرج إليهم رقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ويفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير، فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة، ويأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن ميمون. علي بن ميمون قال حدثنا أبو يعقوب. أبو يعقوب قال حدثنا كثير بن عبد الله. كثير بن عبد الله قال عن أبي عمرو بن عوف. عن أبي عمرو بن عوف. عن عوف. عن عوف أبو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين في بولا. يقول إن لا تقوم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين، يعني المرابطين المسلحين، يقول أقطعين. ثم قال: يا علي يا علي يا علي. ثم قال: يا علي 3 مرات، يا علي يا علي. المرافض صار لك ما ينادي علي 3 مرات، علي جنبه دوم، يا علي سو كذا كذا، يا علي سو كذا. أما يا علي يا علي يا علي، هذه يمكن من حديث الروافض، الحديث اللي بين يدينا هذا من يرويه الروافض. قال بأبي وأمي. قال: إنكم ستقاتلون بين الأصفر. قال: إنكم ستقاتلون بين الأصفر، يعني تستفتحون. خرج أهل الحجاز كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج عبادة بن الصامت معهم في أيام معاوية، وخرجت أم حرام بنت ملحان معهم، وحاصروا القسطنطينية حصارا طويلا ولكنها ما فتحت. فتح عبد الرحمن الداخل في سنة 400 من الهجرة. عبد الرحمن الداخل فتح القسطنطينية في سنة 400 من الهجرة، يسمونه الفاتح. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأهل الحجاز غزوا بأمر معاوية إلى القسطنطينية وحاصروا حصارا شديدا، ولكن وخرجت أم حرام رضي الله عنها من البحر من البحر لما خرجت من البحر قدمت لها دابتها فوقصتها يعني رمتها الدابة فاندق عنقها وماتت. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام انت مع الأولين لما قال نام وقال وضحك وقام وضحك قالت ما ضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل ملوك على الأسرة. قالت ادعو الله أن يجعل قال أنت منهم أو قال اللهم اجعلها منهم. ثم نام نوم أخرى ثم قام يضحك قالت ما ضحكك؟ قال ملوك من أمتي يركبون ظهر هذا البحر ملوك أو أسرة أو مع الأسرة. قالت ادعو الله قال أنت من الأولين قال أنت من الأولين. غزا الصحابة رضي الله عنهم بأمر معاوية ومعاوية أول من جعل السفن الإسلامية أول من بنى السفن الإسلامية معاوية رضي الله عنه. ثم غزا المسلمون بالسفن إلى القسطينية وعبروا البحر عبروا البحر إلى الأرض اليابسة إلى اسطنبول إلى القسطينية وحاصروها حصارا شديدا ولكن لم تفتح لم يريد الله فتحها. ولما رجعوا وجدوا البحر وجدوا السفن ولما انتهت أم حرام ماتت في إلى الآن يقول يعرف قبرها إلى الآن يعرف قبرها في الساحل الشرقي من اسطنبول. نعم. قال ويأتي آت فيقول ويأتي آت عندما يحصرون الروم فللأصفر يتقاتلون معهم وينصرون يأتي مات يقول خرج فيكم الدجال فيتركون غنائمهم. هذا كله ما له قيمة الحديث هذا كله ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يتركون غنائمهم. فنادم التارك نادم والآخر نادم وقد كذب عليهم اللي صاحبهم هو إبليس اللي صاحبهم. ثم يصيح الآخر الصيحة الصحيحة فيكون الدجال قد خرج. قال في سنادي كثير من عبد الله كذبه الشافعي كذب ركن من أركان الكذب ركن من أركان الكذب. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية فتقول لغاية 12,000. يقول ابن ماجه رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عبد الله بن العلاء قال أنا قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثنا أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي عوف بن مالك الأشجعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة. نقول تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم يعني هدنة ثم بعد ذلك يغدرون بكم ويغزونكم في 80 غاية كل غاية تحتاج 10,000. باب الترك بني الأصفر غزوا المسلمين سبأ يعني راحسا الرسول عيسى يقصد ما حصل من بني الأصفر وهم الروم الترك الذي استولوا على بلاد الإسلام بكاملها استولوا على اليمن وعلى الحجاز وعلى الشام ومصر استولوا على المالك كلها باسم الإسلام يقولون أنهم مسلمين هم كذبة يعبدون القبور ويعبدون الأوثان ولكن باسم الإسلام استولوا عليها بني الأصفر اللي هم الروم. نعم. باب الترك قال رحمه الله دهنا بغن بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما صغار الأعين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الترك باب الترك يعني يفرق هنا بين الروم والترك يعني الروم غير الترك. يقال إن الروم هم تركيا الآن اللي معروفة والترك هم الذي تركهم العبد الصالح دون السد بنى السد ورفع السد وتركهم ثم الترك. والروم هم اللي في الشمال الآن اللي في قسطنطينية وتركيا يسمون الروم وبعض المرات يسمون بني الأصفر إلى آخره. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر يعني يلبسون الشعر يحطون الكندرة أو الجزمة شعرها فيها ما يدبغونه في الجزمة يدبغونه يلبسونه أو من جلود النمور أو غير جلود النمور إنما شعر جزماتهم كلها شعراء فيها ما يدبغونها. نعم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين. ولا تقوم الساعة تقاتل قوما صغار الأعين، يعني عيونهم صغار مرة واحدة ولا لهم خشم، شوم ما في، يعني وجوههم مثل المجان، مثل الطش، مثل الطش اللي طرقته المطارق. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة نبي الزناد أن لا رجى نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أبي الزناد عبد الله قال عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين. لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين، يعني زلف الأنوث. نعم. زلف الأنوث، الأنف ما فيه، خشم ما فيه، وجهه مثل الصحن، وجهه ولا من الصحن، يجي خرق صغير هنا وخرق صغير هنا، ولا وجهه كله مثل الصحن، ما في أنف مرة، خشم ما في مرة واحدة، كأنه المجن المطرق بالمطارق حتى أنه مستوي صار مثل الصحن، والعيون صغار مرة واحدة، لا تقوم حتى الساعة. ونعايهم الشعر أم أن نعمه الشعر قوم آخرين يقاتلوهم المسلمون مرة أخرى غير هؤلاء، جائز هذا لأنه فرق بينهم. ولا تقاتلون ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أناسا لباسهم الشعر، يعني الجزمة كلها يلبسونها ما تذبح شعر، جزمتهم كلها شعر. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أسود بن عامر قال دثنا جرير بن حازم قال دثنا حسن نمر بن تغلب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر رقبة بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال أنا قال حدثنا الحسن عن قال حدثنا الحسن حدثنا البصري. الحسن البصري قال عن عمرو بن تغلب عن عمرو بن تغلب وعمر تعرفونه أثنى عليه الرسول قدام الصحابة قال إن من أناس ما لا لا لا لا يخرجون يشحذون ولا يتعرضون الناس منهم عمرو بن تغلب قال والله هذه الكلمة إنه لو أعطاني الناس الدنيا بما عليها في هذه الكلمة اللي أثنى الرسول عليه على المنبر منهم عمرو بن تغلب قال عن عمرو بن تغلب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه. يقول عمرو إن من أشراط إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما صغار العيون عراض الوجوه عراض الوجوه يعني كأنه طش مثل الصحن وجهه مثل الصحن وخشمه خرقنا صغير وخرقنا صغير والباقي كله مثل الصحن والعيون صغار. كان وجوه من المجان كان وجوه المجان المطرقة المجن هو اللي يطرق بالمطارق حتى يصير مستوي يتترس به الإنسان. نعم. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر يعني جزماتهم ونعالهم الشعر هم جلود نمور أو جلود ما تدبغ يلبسون الجلود الجزمة وهي شعرها فيها ما يدبغونه ولا ينسون الشعر فهؤلاء ناس كما ذكر الرسول وهؤلاء ناس آخرون يعني إن هؤلاء عالم يقاتلهم المسلمون وهؤلاء عالم يقاتلهم المسلمون حصل بعض هذا بعض ما ذكر الرسول حصل على وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم والفتوحات قاتلوا أناس بهذه الصفة وقاتلوا الناس بهذه الصفة لكن هل يكون أن هؤلاء ترجع الفتنة مرة ثانية وقاتلوا المسلمون مرة ثانية فالله أعلم جائز هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا الحسن بن عرفة قال دثنا عمار بن محمد عن الأعمش نبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن عيونهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيلهم بالنخ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عمار بن محمد قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لاحظوا أن الأحاديث اللي مرتنا هذه في الشعر اللي يلبسون الشعر وفي المجان كلها في الصحيحين. الأحاديث اللي مرت الثلاثة والأربعة اللي مرت الأخيرة هذه كلها في البخاري ومسلم أنكم تقاتلون المسلمين يقاتلون ناس يلبسون الشعر ويقاتلون ناس وجوههم كالمطرقة لعيونهم صغيرة مرة مثل أعين الجراد. الجراد ما تدري وين عينها، ما تدري تشوف من هنا ولا من جنبها، عينها ما تدري وين، ولا عيونه ما تدري وين، صغار مرة ولا تدري وين عينها مثل عين الجراد. الجرادة ما تدري وين عينها، وتحت جناحها ولا قدام ولا وراء ما تدري وينه، لكن الوجه مثل الصحن كذا عريض مرة وجهه وخشم ما فيه، خشم ما فيه، والعين ما تدري هي عيون هنا مخرقة لكن هنا خرق صغير، هنا خرق من الأم أم يطلع من هنا سمو بس، والباقي كله صحن كأنه صحن عريض مرة واحدة وبيض بيضان مثل شبحان مثل الشمس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفهموا ساعة تقاتل قوما صغار الأعين عراضهم حتى تقاتل. يقول الرسول بن سعيد الخدري يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم ساعة تقاتل قوما صغار الأعين بطس الأنوف كأن وجوه مجان المطرقة، يعني صحن وجهه صحن عريض، وجهه عريض مرة وأبيض شكحان مرة بيض كمثل مثل زراق النيل بيض مثل وجوههم، لكن أنف ما فيه، أنف ما فيه، صحن مرة واحدة وعيون ما تدري وين عيونه، ويشوف من هنا ولا من هنا مثل عيون الجرادة. نعم. مثل حدق الجرادة. نعم. ينتعلون الشعر. ينتعلون الشعر يعني جزماتهم الشعر. نعم. ويتخذون الدرق. ويتخذون الدرق، الدرقة اللي تجي السيف، يعني معنى هذا أنها ما تقاتل لما ينتهي، أما أنها مضت في أيام السيف والرمح قبل خروج البنزين، أو أن هذه القتال والفتن هذه تخرج بعدما ينضب البنزين ويقف كل آلة مكانها ويرجع الناس إلى البعير والخيل والفرس والسور والرمح والسر، ثم يتقاتلون بعد ذلك، وهذا عند قيام الساعة، يعني إذا قربت الساعة. نعم. يربطون خيلهم بالنخل. يربطون خيلهم بالنخل من كثرة الخيل اللي يجيبونها، يربطونها بالنخل يعني يغزون الناس ويفتحون الفتوحات. نعم. كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمال قال دثنا عمرو بن واقد القرشي قال دثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاءة المال، ولكن الزهادة في الدنيا لا تكون بما في يديك أوثق مما بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصيبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. قال هشام قال أبو إدريس الخولاني يقول مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب. يقول ابن ماجه رحمه الله انتهينا من الفتن والملاحم والقتال ووصف الذين نقاتلهم، أتينا بالزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا لأنه آخر الزمان يجب على الإنسان أن يزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا ليس هو ترك مالك الإنسان، المال اللي بين يديك من قروش الحلال ما تزهد بها، ما تتركها، لكن تزهد في الدنيا التي جت غيرك، تزهد الدنيا التي جت غيرك ولا تطلبها من طريق الحرام، إنما تزهد تمسك مالك الإنسان ولو كان كثير، لو كان عندك مال كثير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الحلال يد الرجل الصالح، نعم المال الحلال يد الرجل الصالح، فالرجل الصالح يعرف كيف يصرف المال. المال الحلال إذا كان كله حلال تعرف مدخل هذا القرش وتعرف مخرجه وهو حلال عندك، ونعم المال الحلال للرجل الصالح حتى لو كثر، حتى لو صار كثير ما يسمى غني، أنت ما تسمى أنك وهذا فلان غني وفلان غني، أنت غني غني بمالك وقلبك لأنك توزعه على المسلمين. نعم المال الحلال يد الرجل الصالح. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله كتاب الزهد، لأنه آخر الزمان ما يزهد أحد في الدنيا، آخر الزمان ما تلقى أحد يزهد إلا قليل. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا عمرو بن واقد. عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن ميسرة. يونس بن ميسرة قال عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي ذر الغفاري. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال. ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحرام، الحرام حرام خلاص والحلال حلال، ما هو هذا الزهد، الزوج يقول لا هذا حرام ما ما اجي وهذا حلال فيه، ما هذا الزوج؟ الزوج ماذا؟ نعم، ولا في إضاعة المال، ولا في إضاعة المال. تقول لا انا ما ابغى جمع المال بس في الدنيا، ولا ابغى جمع الله المرأة في جمع المال. ان الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أعطاك الله مال حلال لا تضيعه، مال حلال تعرف انه حلال وقرش حلال تعرف انه حلال لا تضيعه. ان الله ينهاكم، نهاك ربك تعالى وتقدس ان قال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لا تضيع مالك اللي أعطاك الله إياه الإنسان. فإذا حصل عندك قروش حلال فامسكها، ولا تقول لا أنا زاهد في الدنيا. الزهادة في الدنيا مو تحريم الحرام وتحليل الحلال، هذا من الله جاء، هذا معروف عند كل الناس أن الحرام حرام والحلال حلال. لكن الزهادة في الدنيا أن تزهد فيما أيدي الناس وأن تثق بما عند الله تعالى وتقدم، أن ما عندك كفي، عندي مال من الله تعالى كافيني، ولا أريد مال الناس اللي بيد الناس، ولا أريد وأثق وأثق بربي تعالى وتقدم أنه هو اللي يعطيني، ما يعطيني فلان ولا فلان ولا علا. نعم، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يديك. ولكن الزهد في الدنيا أو الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق ما عند الله تعالى وتقدم، فإنك تثق بما عند الله أو تثق بما عندك، لأن العلم قد يزول من يدري، لكن أنا واثق بربي تعالى وتقدس أنه هو الذي يعطيني ويغنيني ويزيدني مال حلال. ربك تعالى وتقدس. نعم، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أوتيت. وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بمصيبة تكون في ثوابها أو أوثق منك بغيرها فيما لو لو لم تصبك. يعني ما تجزع، تصيبك مصيبة ما تجزع، لما تثق بالله تعالى وتقدس وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تجزع وتتسخط على رب العالمين. قال هشام قال أبو إدريس القولاني يقول مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريق. يقول هشام إن مثل هذا الحديث يكتب بالذهب الأحمر، مثل هذا الحديث حديث الرسول يكتب بالذهب الأحمر صدق، لأنه ما هو الزهد في الدنيا كوني أترك اللي بين يدي، لا، الزهد في الدنيا أن أثق بربي ولا أثق باللي بين يدي، اللي عندي ما أثق به، أثق بالذي عند ربي تعالى وتقدس وأترك الناس وما بين أيديهم، أنا غني، مغنيني ربي بمالي الحلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا لك بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي فروان أبي خلاد وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا الحكم بن هشام الحكم بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن ابي فروه عن ابي فروه قال عن ابي خلاد وكانت له صحبه عن ابي خلاد وكانت له صحبه، يعني ابي خلاد له صحبه وجهاله الصحابه ما تضر. قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول نعم اذا رايتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقله منطق فاقتربوا منه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق ويعطي زهد في الدنيا، الدنيا ما تتكلم فيها ولا تهمه، ذهبت أو جاءت يجيها القرش الحلال ويحفظه ويروح القرش ما يهمه ما تهمه، لكن قليل المنطق ما يتكلم إلا بما يعني ما يتكلم إلا بتسبيح وتهليل أو قراءة قرآن، قليل المنطق جدا، هذا يلقي الله الحكمة على لسانه. مثل هذا الذي قال لزهد في الدنيا وقليل المنطق يلقي الله الحكمة على لسانه فاقتربوا منه. يقول الرسول فاقتربوا منه لأنه يلقي الله الحكمة على لسانه. قال رحمه الله حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا هشام بن عباد قال حدثنا خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حاتم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في الدنيا يحبك الله وزد فيما أيدي الناس يحبونك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أبو عبيدة بن السفر قال حدثنا شهاب بن عباس شهاب بن عباس قال حدثنا خالد بن عمرو خالد بن عمرو قال حدثنا سفيان الثوري هذا لاحظوا أنه طعن بالضعف، خالد هذا طعن بالضعف، ولهذا بعض العلماء يضعف هذا الحديث بخالد هذا. قال حدثنا خالد بن عمرو قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي حازم الثوري عن أبي حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني. يقول يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وإذا ويحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لكن الحديث في خالد بن عمرو هذا مضعفنا. قال رحمه الله دثنا محمد بن وإن كان معناه صحيح المعنى إذا هدت في الدنيا الإنسان عند الله فأنت تحبك الله زيت في مأيدي الناس حبك الناس لأنك ما تنازعهم مثل ما قال الشافعي عليها كلاب أمهن جذابها الدنيا وما هي إلا جيفة مستحيلة جيفة لها حول كامل مستفيتة عليها كلاب أمهن جذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها نزعتك كلابها كلاب الدنيا تنازعك إذا نزعت الدنيا ورح تمشي وراء الدنيا وتجري وراء الدنيا نازعك كلابها وإن تركتها تركتك الكلاب ما تنازعك. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن السباه قال أنبأنا جرير بن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومي أنه قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين فأتى معاوية يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك أي قال أوجع يشذك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها. قال على كل الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أهدا وددت أني كنت تبعته. قال إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك قادم ومركب في سبيل الله فأدركت فجمعت. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل قال عن سمرة بن سهل قال قال نزلت على أبي هاشم عتبة بن ربيعة يعني أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة صحابي رضي الله عنه فيقول وهو طعين مطعون. قال يعني مطعون في الطاعون أو أنه مطعون بحديدة أو شيء من هذا أو أنه مطعون بطاعون. فأتاه معاوية وأنا عنده فبكى لما رأى معاوية بكى. فقال له معاوية ما يبكيك يا خال يعني من خوال معاوية ما يبكيك يا خال هل أنت تبكي لأجل إيش وجع تشتكيه أم أنك على الدنيا تبكي تبكى على الدنيا وقد ذهب صفوة أنت في آخرها الحين. قال لا هذا ولا هذا ولكني عهد إلي الرسول عهدا عليه الصلاة والسلام فأبكي لأني خالفت عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلي أنها ستفتح الأموال علينا وستقسم وكل يأخذ من سهمه فأتى المال وقسمت الأموال وأخذت نصيبي من الأموال وقد عهد إلي أن لا أخذ أنا فأنا خالفت عهد الرسول عليه الصلاة لهذا أبكي. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن أنس رضي الله عنه أنه قال اشتكى سلمان رضي الله عنه فهاده سعد فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي أليس قد سيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهة للآخرة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهد إلي أهدا فما أراني إلا قد تأديته. قال وما أهد إليك؟ قال أهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تأديته. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا قسمت وعند همك إذا هممت. قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما من نفقة كانت عنده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال اشتكى سلمان الفارسي فعاده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرآه يبكي فقال ما يبكيك يا سلمان أليس قد صحبت الرسول عليه الصلاة والسلام أليس قد دعا لك أليس قال على كل ما أبكي يا سعد ولكني أبكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا فخالفت عهده. قال ما الذي عهد إليك؟ فقال نعم. قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. مثل زاد الراكب إنسان بيتزود بيسافر إلى بلد يأخذ زاده قليل زاد قليل وماء قليل ويسافر مثل هذا، لأن الآخرة الدنيا مرحلة للآخرة، فخذ زادك الإنسان بقليل. وأرى أني قد أخذت أكثر مما عهد إلي الرسول. سلمان يقول أخذت أكثر ما أخذ رضي الله عنه. من أجهد الصحابة رضي الله عنه سلمان الفارسي من أجهد الصحابة، لا يريد إلا قرش واحد يكفيه ليلته ويكفيه يومه، من أجهد الصحابة، ولكن يدخل عليه من القسمة أشياء ويتركها عنده، أحيانا يمشيها وأحيانا، لكنه من أجهد الصحابة رضي الله عنه. لكن أنت يا سعد، يقول سلمان، لكن أنت يا سعد أوصيك، اتق الله عند حكمك، اتق الله عند حكمك. أنت يا سعد تصير أمير أو صرت أميرا، اتق الله عند حكمك، واتق الله عند قسمك إذا قسمت، عند قسمك إذا قسمت الأموال، واتق الله عند همك إذا هممت، عند همك إذا هممت، اتق الله، لأنك تصير والي وتصير أمير وتقسم الأموال ويأتيك أموال. اتق الله يا سعد بن أبي وقاص. يقول فمات سلمان رضي الله عنه ولم يبقى وجد عنده 17 دينار وقال درهم، 17 درهم 29 درهم 29 درهما من الفضة وجد عند سلمان الفارسي رضي الله عنه، من نفقة كانت عنده، من نفقة كانت عنده يأخذ منها على قرش قرش، على درهم درهم ويأكل، يأخذ قرش درهم ويأكل رضي الله عنه وأرضاه. اللهم أرضى عنه وأرضاه. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.